قال وإذا سألك عبادي. شوف شوف هاي العبارة قد جميلة إخواني، شوي ركزوا، قد يكون هنا الله جاي عاتب بس بذوق، يعني كأنما الله جاي يقول للنبي قال زين هم ما يسألوك، ليش ما يسألوك؟ شوفوا إسا مثلا عندنا اثنين بيناتهم علاقة، واحد هاي بعض الشباب قد صايرة بي، يعني هذول بيناتهم علاقة صار جفاء، واحد من عندهم قطع ويا صاحبه، صار عنده جفاء، هذا ظل منتظر انه يتواصل وياه، هذا قطع راح، هذا يسأل طرف آخر يقول له فلان هم يسألك علي. شوف شوف شوف ذوقوها ذوقوها الآية، ذوقوها بلسان قلوبكم. بس أنا متقصد ما أشرحها بالتفاسير والمسائل العلمية، لا هي سوالف روح، هي سوالف قلب. يقول له فلان هم يسألك علي، هو يمكن يدري بما يسأله، هو يدري بس يعني كأنه ما يريد يوصل له عتب إنه إحنا بيناتنا عشرة وبيناتنا علاقة وبيناتنا محبة، ليش ما تسأل؟ فشي يسوي؟ يقول له فلان هم يسألك علي، كأنما الآية الله جاي عاتب إنه ليش ما تسألون؟ أني جاي أسأل عليكم. شلون الله يسأل علينا؟ يمدنا بالرزق، يمدنا بالفيض، يمدنا بالعافية، يستر علينا خطايانا، نرتكب معاصي ومع ذلك ستر على ذنبه وغطاه، يأتي وقت الصلاة يقول لك تعال، هذا ما جاي داير وجهه، كأنما الله يريد يوصل عتب عن طريق الرسول، يقول له يا رسول الله خاف ذولا قساة القلوب اللي هم مجافيني، خاف يسألوك، تراني بعدني دائم اللطف دائم العناية. شوف خاف ذولا شوية قلوبهم ترق ويريد يسألوك، فقلهم ترى بعده دائم الفضل على البرية. هذه النقطة الأولى، كأنما بكلمة وإذا سألك كأنما شمت عتب إنه ليش ما تسألون، ليش قسات أنت اللي أنا مغرقك في فيضي ولطفي وعنايتي وستري، الآن عمرك 25 سنة وأنا حافظك من كل سوء، ليش ما تسأل، ليش ما تقبل علي؟ الذوق الثاني يعني كأنما الله عز وجل يقول لك تعال اسأل عني، اسأل، يعني هو يقول لك، من يقول وإذا سألك عبادي يعني يا عبادي اسألوا نبي عني، اسألوا لا تجافوني، جفاءكم إلي مو من مصلحتكم، لأن سؤال اللي جافي الله عز وجل وين يروح، وين يطوجه؟ اللي علاقته مع الله عز وجل مقطوعة وين يروح؟ إذا جفوت فمن لي ومن يجمل كلي، يا كل كلي فكلي إن لم تكلي فمن لي، يا كل كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي. إذا العبد جاف الله عز وجل وين يروح، وين يطوجه؟ الله يقول لك تعال اسأل لا تجفو، عندك ذنوب ما يخالف تعال، عندك معاصي ما يخالف أنا أغفرهن، بس لا تجفو، لأن الجفاء قاتل، الجفاء يضرك، ليش مبتعد؟ اسأل لا تبتعد، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل غرق ظل انتهى، وين يروح؟ العبد ما يدرب روحه، يرتكب معصية يتوغل بالمعصية الثانية، الشيطان يمهد له الثالثة، الشيطان يمهد له الرابعة، اليوم فعل كذا باكر يسوي كذا باكر، شوية شوية شوية شوية ما يدري، وإذا هو في وحل الخطايا، وإذا هو في مستنقع المعاصي والذنوب. مع ذلك الله عز وجل شي يسوي وهو ببئر المعصية؟ الله يمد له حبل قل له تعال ما يخالف، أخطأت ارجع، لكن لا تبقى في الجفاء. الإنسان إذا جاف الله عز وجل وين يروح أخوان؟ وإذا سألك منو؟ عبادي، نسبهم إليه مباشرة، مباشرة قال ذول عبادي. وبعد خو ماكو توصيف باللغة العربية أقرب من هذا، ماكو بعد، خلاص ضمير المتكلم عبادي، آني ذول عبادي، ذول عبادي معروفهم، ذول عبادي. تخيل يا رب إذا عبادك إيش قد تلطف بينا إذن؟ حب الله جاينا بالحب، أنتوا روحوا له بالحب، هو جاي يقول عبادي، عبادي جاي يقول عبادي، وإذا سألك عبادي، عبادي آني.